أبو هريرة رضي الله عنه أعطاهم تمرتان أتاهم تمرتين تمرتين قال كلوهما فقبأهما أبو هريرة رضي الله عنه فرآه النبي صلى الله عليه وسلم قديما لم تأكلها كلها قال قبأتهما لأمي يا رسول الله قال وضعنا لأمك تمرتان أخرتان كل هذه وهذه للمخلص رضي الله عنه انذرني لأمي كانت لم تسلم ما أسلمت كل ما حاولها كانت تبغى الرسول صلى الله عليه وسلم تبغى الإسلام فهجبتي قال يا رسول الله أمي كذا وكذا ادعو الله لها قال فذهبت فدع الله لها فذهبت فطرق الباب قالت من أنت قال أبو هريرة قالت مكانك ادخل البيت قال فاغتسلت واحتملت ثم فتحت الباب وقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله قال فبكى أبو هريرة رضي الله عنه من الفرح رضي الله عنه رضي الله عنه من الجميع الشاهد يقول قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع تمرات على أصحابه فأصابني من قسمي سبع إحداهن حشفة حشفة ضامرة ناشفة التي تكون قاسية تصلب على الأسنان قال لم يكن أعجب إليهن منها كانت أحسن واحدة وأعجبها هي هذه الحشفة فكنت أمصها ما تذهب في اللسان وأشعر بحلاها فأعجبهن تلك الحشفة رضي الله عنه الشاهد كان يبين رضي الله عنه كان حفظ ما لم يحفظه كثير من الصحابة وحفظ الله به من السنن شيء كثير رضي الله عنه صلى الله على نبينا محمد من آله وسلم نعم اقرأ وعن الزهري أخبرت لي هند بنت الحارث القرشي أن أم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الفجعة فجعا يقول سبحان الله ماذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتنة فيوصل صواحب من الفتن يريد أزواجه كي يصلين رب كافية في الدنيا عارية في الآخرة قال استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعة اللهم صل عليه وسلم فزع نوع من خوف ترقب شيء يقع اللهم صل عليه وسلم نحن والله يحق بالخشية والخوف يقول سبحان الله هذه كلمة تقال عند التعجب قال عند حدوث شيء مهول مخوف كبير الشاهد أن أول ما استيقظ قال سبحان الله ولذا هذا ورد في الأحاديث أول إذا فتح الإنسان عينيه إنما يستيقظ وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثم دعا الله استجاب الله له إذا دعا الله ما شاء إن الله يستجيب له فإذا صلى ركعتين قُبلت صلاته وفتح له من خير كثير فأول ما يفتح الإنسان عينيه يذكر الله عز وجل الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره يقول من الدعاء المأثور فهنا صلى الله عليه وسلم أول ما يستيقظ قال سبحان الله ذكر الله وتقال عند التعجب وعند حدوث أمر مهول وعند الاستيقاظ من النوم قال صلى الله عليه وسلم سبحان الله ماذا أنزل من الخزائن أو ماذا أنزل الله من الخزائن إن كان مبنية المجهول في روايات ماذا أنزل الله من الخزائن أي من رحمة الله من خزائن رحمة ربك أنزل الله من الخزائن شيء كثير هذا باب التعجب تلك الليلة نزل إما رآها النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر بها هجرة تلك الليلة من خزائن رحمة الله شيء كثير هذه الخزائن التي فتحت تلك الليلة ليس بالضرورة أن يكون أثرها صبيحة اليوم التالي لا نزلت هذه الخزائن لهذه الأمة يكون في تلك السنة في ذلك اليوم بعد 10 سنين، إنما نزلت خزائن عظيمة. عارف؟ وفيها تلك الليلة نزلت خزائن فيها من الفتن شيء عظيم. وإذا قام صلى الله ما قال مستجرا. وفيها كذلك فتح من الخزائن فتن عظيمة، كأنهما لما اقترنا هذه الخزائن التي من رحمة الله ومن فضل الله فيها خير كثير من أمور الدنيا، وكأنها كانت سببا لوجود هذه الفتن، أن هذا الخير الكثير كان سببا لوجود هذه الفتن التي تحصل، لأن المال لا توسع إلا وأحصل فتنة بين الناس. المال عموما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال الفقر أخشى عليكم، أتظنونني أخشى عليكم الفقر؟ لا، ما أخشى عليكم الفقر، أخشى عليكم الدنيا تخشى عليكم فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكت من قبلكم. ما يخاف الفقر، لا أخاف الإنسان عليه، أخشى الدنيا. ولذلك يقول الصحابي قال ابتلينا بالضراء فصبرنا، لكن من جد السراء ما صبرنا. فتنة المال فتنة عظيمة والعياذ بالله، خلها ما تكون أن تشغله عن طاعة الله عز وجل، هذا إذا أدى الله حق الله فيها، فكيف إذا عصى حق الله فيها والعياذ بالله. فهذه إذا كان فيها التنافس كما يحصل الآن، خل بائع من يتعاطى التجارة إلا وهو يمكر بجاره أو يحسده أو يكيد له أو يعمل له، فإن لم يكن يضيق صدره أن يجد أنه يبيع ولا يبيع. وهكذا من زاول الأعمال الأخرى، إذا وجد أن هؤلاء الزبائن على ذاك المكتب ولم يأته، أو أن مناقصات رسل على ذلك ولم يأته، يجد من الغيب ما يجد، ويزين له الشيطان أن يكيد وأن يعمل أن يعمل. هذه من الفتن، سيما إذا كان الطرف الآخر شعر بما يفعله هذا، وانظر كيف يكون الكيد بينهم، نسأل الله العافية والسلامة. أقل ما هذا تجد قلوبهم شتى وإن طفحت وجوههم بالبشر، هذا يصد على هذا لكن في قلبه يظهر له من الكيد الله أعلم به، الله العافية والسلامة. وأقل ما فيها من هذا التنافس الذي فيه من الشر الشيء الكثير، ويقول فتح من أنزل من الفتن ما استجار منه النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأى ذلك وخاف منه فزعا قال من يوقظ صواحب الحجرات. هذا استفهام والمراد به الأمر، يعني من منكم أيها الخدم أو أيها الغلمان اذهب إلى أصحاب الحجرات زوجاته صلى الله عليه وسلم يطرق عليهن الباب، لأنه مسؤول عنهن أولا، ثم يسأل بعد ذلك عن أقربائه. يطرق عليهن الحجرات لما يوقظهن لكي يصلين، جاء في الحديث قال من يوقظ صواحب الحجرات، يريد أزواجه لكي يصلين، يفهم منها أن إذا علم الإنسان أن مصائب حلت ولم تحل به، إنما حلت بقومه أو بجيرانه أو بحيه، فليفزع إلى الصلاة أولا، يطلب سبحانه وتعالى الرحمة ويحمده على أدنام العافية، وأن يرفع المكروه عنه وعن غيره حتى يدفع الله السوء، وإلا هي علامة. إذا أصيب جارك فاعلم أن القدر ما أخطأت، وإنما تجاوزك لمرحلة، إما أن تسافر الله علم شكرانك فدفع صرف عنك العذاب، أو أنه آية ليبين لك أن القدر محفوف بك وعن قريب، فيكون الدور عليك، فليحسب إنسان ربه. ولقد أخذنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يتذكرون. يعني زلازل هنا وهنا نسمع عنها، ولا بركان ولا فيضان ولا كسوف، إذا سمعتها في القرية الله عز وجل صرفها عنك وضعها في تلك القرية أجل أن تتذكر فتتوب وتستغفر الله تلجأ إليه، إن هذا قد يزور الدائرة ويكون الأمر عليه، فاستغفر الله منك أن تتوب إليه. فإذا قام صلى الله عليه وسلم فجع يصلي بالليل وقال أيقظوا أصحاب الحجرات، وإذا سمعت صوت إسعاف أو صوت ونان أو صوت شيء مهول مخيف قم يا أخي صلوا لله، قوم العيال اللي عندك قم صلوا لله، أنا صلوا لله عز وجل ركعتين لعل الله يصرف عنا سوء العذاب ويرضى عنا ويغفر لنا ويغفر ما بنا وغيرنا مما حل بنا من العقوبة، نسأله سبحانه الرحمة والمغفرة الدائمة. ويقول لكي يصلينا، أي لأجل أن يصلي، لأن الصلاة رحمة وخير. وكذلك إذا حل بالإنسان أمر يسر به، إذا فتح شيء لك عليك شيء من أمر الدنيا أو من أمر الآخرة مما تسر به، فقم صلي لله عز وجل ركعتين في الليل، لأن هذه من شكر الله عز وجل ومن دوام المحافظة على النعم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. رب حرف جر، وإذا دخلت على ما بعدها بعض النحويين يقول أنها تفيد التقليل، لكن في هذا الحديث تفيد التكثير، وهو الصواب أن الأصل فيها التكثير. فكم كم من رجل كان متمتعا بين أهله وأخذه الموت على قدم، يعني كثير مو قليل، فكم خبرية. ورب هنا كذلك تأتي بمعنى التكثير، ورب امرأة كاسية، إما كاسية حقيقة تلبس الخفيف وبدنها الشفاف وهي عارية يوم القيامة، أو رب خاصية تكسو نفسها من الثياب من خير الثياب وأفضلها عارية يوم القيامة من فضائل الأعمال، إنما فيها من ذريات الأعمال وسوء الأعمال. رب خاصية في الدنيا بهذه الثياب عارية يوم القيامة من فضائل الأعمال وثوابها، ما لها فضيلة ولا ثواب، والعياذ بالله مصيرها النار. رب كاسية أنها كاسية في الدنيا، لكن هذه الكسوة لا تنفعها، لأنها إما أن تصل جسمها أو تميز حجم أجسادها تكون ضيقة أو شفافة، يكون ذاك الوعيد يحتمل هذا يحتمل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم توعد وأمر الناس بالكسوة والستر، أسأل الله ستره وعافيته في الدنيا والآخرة. أكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.